حديث 1528 في حديثه ده اذا حسيت كران فبيغنبر صلى الله عليه وسلم كانت وقت مهاجرة دانبو هو اتمنى المكهي وبشتي هنجي بزفر نبا ونمنى الويبه هذا جي كان جيبو بري فتح مكهي شنكو بشتي فتح مكهي شو وقت نهوت ندانب عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر يعني بشتي مهاجر أثمروا بمهاجر أبتشوية مدينة بشتي طواف خدكت طواف الركن طواف الإفاضة سيشبوي مجال كب منت المكهي زيدي سيشب وشنابة أب منت الويرة شنكو مهاجرة مهاجرة يتشوية مدينة جارك ودي دي زفرت مدينة نكو دي منت المكهي شنكو بري فتح مكهي حرام بلسر مهاجرة زيدي سيشب أب منت المكهي.